السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع قارئنا الحبيب الشيخ حمدي محمود الزامل الذي نشأ كما ذكرت لحضراتكم سابقا في بيئة رائعة تحب القرآن الكريم. ومن عوامل نبوغه التي أضيفها إلى ما ذكرت أنه تلقى أيضا علوم القرآن والقراءات والتجويد على يد أستاذه الشيخ عوف بحبح الذي علمه علم التجويد والقراءات، وكان يحبه حبا شديدا. فمن عوامل النبوغ أيضا ومن عوامل النجاح العلاقة الطيبة بين الأستاذ وتلميذه. ولذلك فقد اكتشف الشيخ عوف بحبح هذه الموهبة الرائعة لتلميذه، وكان لديه كتاب وكانت لديه مدرسة وعدد كبير من التلاميذ الذين يحفظون، لكنه التقط هذه الموهبة وكان يحبه حبا كثيرا ويحوطه برعايته ويشمله بعنايته ويعني يهتم به اهتماما كبيرا. وكان التلميذ أيضا، وهذا أيضا من عوامل النبوغ، كان التلميذ أيضا يحب القرآن الكريم ويقبل على الحفظ ويقبل على الدراسة ويقبل على تجويد القرآن الكريم بالطريقة التي تحبه. يعينه على ذلك صوته الجميل وأداؤه المتقن الرائع وتشجيع أستاذه له وكثرة حفظه واحترامه للمواعيد واحترامه لأستاذه واحترامه للمجتمع. من عوامل نبوغ هذا الرجل أيضا أن الأسرة كانت تحوطه برعايتها وعنايتها وكانت تهتم به كثيرا، ومنذ صغره كانوا يسمونه الشيخ حمدي، ولذلك أعجب بهذا اللقب كثيرا وأراد أن يكون عند حسن ظن الناس به. وأترك حضراتكم مع هذه التلاوة العطرة المباركة من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بعدا للقوم وعاد ونادى نوح رب فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ونادى نوح رب فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فلا تسألني ما ليس لك به علم. فلا تسألني ما ليس لك به علم. فلا إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك تسألني ما ليس لك به علم. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إن صدق.